ما شرهم

ولو بعد ذلك دحاجة Yeah. وَإِنَّ الْمُبُوءُ عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا صدق الله.